رقم 40 من سورة يونس. إذا كان الكلام في الآيات السابقة عن القرآن أم يقولون افتراه؟ الكلام عن إيه؟ عن القرآن. وقلنا أن القرآن تحدى المشركين المكذبين بآية بعشر سور بحديث مثله، الأول بحديث مثله فعجزوا. وبين القرآن أن لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فليأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة مثله. في سورة إيه؟ فأتوا بسورة مثله بسورة يونس، فأتوا بسورة من مثله في سورة البقرة. يا حسين ربنا يفتح لنا ولكم إن شاء الله، وثبتنا وثبتكم، ويحسن عاقبتنا وعاقبتكم، ويحشرنا في زمرة القراء السفرة. مع السفرة الكرام البرة. يا رب العالمين نسأل الله حسن الخاتمة. بعد هذا التحدي جاءت الآية لتقول التي معنا يعني: ومنهم ما يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، منهم من يؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم من يؤمن بمحمد ومنهم من لا يؤمن به. لكن الكلام عن القرآن. طيب، ومنهم من يؤمن به، والكلام عن الكفار لما أم يقولون افتراه، ولما مش عاوزين يصدقوا أنه كلام الله. يعني إيه؟ فمنهم من يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. العلماء لهم رأيان: ومنهم من يؤمن به حال تلاوة هذه الآية، بمعنى أنهم مشركون لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنه كلام الله، لكن ينكرون ويجحدون عنادا واستكبارا ومكر السيء. ومنهم من لا يؤمن به جهل، يعني هو اللي بيستشعر ان ده كلام الله لازم يبقى عنده جزء يعني حي من العلم، عنده يعني زي ما يقولوا نفحة من العلم، هو يعلم انه كلام الله. طب ليه بيتحدى؟ ليه بيتطاول؟ ليه بيقول انه ليس كلام الله وانه كلام محمد وانه كلام البشر ولا تأتى ان ينزل على البشر؟ ولماذا ينزل على محمد؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. التطاول والمناكفات التي يتناكفون فيها يدل على أنهم يعني إما أنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أنه كلام الله ويقولون ذلك تحديا جحودا وإنكارا لكي يبطل الحق ويدحض الحق بكلماته، ليدحض الحق بالباطل. والفريق الثاني لا يستشعر ذلك، يعني ما عندهش إحساس إن ده كلام الله، وجاهل بهذا القرآن لا يعلمه، ويتابع غيره أو يكفر به لأنه لا يوقن أنه كلام الله. عدم يقينه في أنه كلام الله لجهله أو متابعة لغيره، هو ما فكرش وما استخدمش العقل ولا تدبر القرآن زي ما تأتي الآيات التالية، ولا سمعش بعقله، لم يستمع إليه بعقل المتدبر، فبالتالي ينكر أن هذا كلام الله. يبقى ناخد النقطة الأولى نتفق مع بعض: ومنهم من يؤمن به أي حال نزوله الآن ساعة ما نزل ويعلم أنه كلام الله بس بينكر ويجحد. يبقى لا يؤمن به إنكارا وجحودا، لكن يؤمن في داخله يعلم أنه إيه؟ ليس كلام البشر، وقلنا في مشاهد مشهد واثنين وثلاثة يعني عتبة بربيعة وأبو جهل نفسه قالوا يعني الكلام ده مش معقول يكون كلام محمد، لكن مش عايزين نتابع محمد عشان ما نبقاش تبع العيلة بتاعت محمد. تنافسنا نحن وبنو هاشم أو بنو عبد المطلب حتى صرنا كفرسين رهان، قالوا أطعمنا قلنا نطعم، قالوا نطعم فأطعمنا، قالوا نسقي أي الحجيج فتقينا، قالوا فينا اللواء يعني في الجيش القائد منهم من القبيلة دي فصار فينا اللواء، قالوا فينا نبي. أبو جهل بيقول أنى لنا هذا، يبقى عارف ان النبوة دي ايه استفاء ومش بالمزاج، لكن ينكر ويجهل. عتبة بن ربيعة لما استمع اول سورة فصلت، يا ابن اخي ان كنت يعني اللي بيجي لك ده حاجة في دماغك نجيب لك احسن طبيب في العرب، ان كنت عايز تبقى الرئيس بتاع مكة نخليك الرئيس بتاعه، نبدأ عملك ملك العرب كله كده، إن كنت عايز مال نجمع لك اللي أنت عايزه، إن كنت عايز نساء نجوزك أجمل نساء العرب. شوف حوار بدأ رخيص إزاي على قد تفكيره، إن كنت تريد ما جئت به كذا كذا كذا كذا، والمختار يستمع بيسمع وحليم. ولا تعجل، لا تعجل أيها المتعجلون، لا تعجل أن متعجلون، أنا واحد منهم بس في ناس تعجل أكثر يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. أنتهيت، يا سبحان الله العظيم، أنتهيت أبا الوليد، يعني بيقول لي بالاسم الحلو اللي يحب، يا أبو الوليد خلصت اللي عندك؟ قال لي خلاص. خلي بالك الحلم ده، الحلم ده يعني صدمة كهربية، لما تحلم على الجاهل بتديني الصدمة تخليه ايه يتبل في هدوم من هو عايز يستفز، بقوله عايز اللي عايز اللي عايز. انتهيت ابا الوليد، انتهيت. قال له اسمع، انت قلت اللي عندك وانا اقول اللي عندي، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حسبك حسبك حسبك حسبك، لما وصل الآية قال لي حطيت على فم النبي، قال لي حسبك حسبك حسبك. ليه؟ أحس إن اللي هيحصل في عاد وثمود ممكن يحصل في اللحظة دي من أثر القرآن، لما سمع الآيات، والقرآن له سلطان على القلوب، سلطان على القلوب برغم أنف، لأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، هو جاي متحدي وهو البليغ والفصيح واللي يقدر على حمد النهارده يتصرف معه عليه الصلاة والسلام، لكن لما يسمع القرآن الله يحول بينه وبين قلبه، وجاي بنية وقصد، لكن القرآن يدخل إلى قلبه رغم أنفه لأن الله يريد ذلك. حسبك حسبك كفاية، ما تقولش تاني، وينصرف ويرجع زي الإيه الفار المبلول، احيانا يبقى محترم ويصعب عليك. الفار المبلول احيانا يبقى ايه محترم يصعب عليك، تقول يعني ايه احسن يموت وتنجيه، يعني ممكن كده. انا اعرف واحده قريبتي رحمه الله عليها، شوف الفار يطلع كده من الجحر، كان شكله حلو كده وابيض وصغير خالص لسه مولود جديد، وراح يشرب من تحت الزيره، فأنا أقول له هش، يقول له سيب سيب سيب لما يشرب سيبه لما يشرب رحمة الله عليها، يبقى فيه فيه يعني فيه فيه احترام لهذا الفار لأن المخلوق. طيب وإحنا في الشرع نحترم الفار بر، حتى وإن كان بيتعدى، لو قتلته اقتله قتلة حسنة، إذا قتلته فأحسنه القتلة، ما تعذبش وتسل عليه، عاوز تموت موت مرة واحدة ولا تحرقه بالنار وهو حي. يبقى إذا نحن بنحترم الحياة في هذا المخلوق، لكن أبو الوليد عتبة بن ربيعة رجع أخسأ من الفار المبلول، فلما شافوه عند الكعبة قالوا رجع بوجه غير الذي ذهب به، حماس الشجاعة والرجولة والهمة رجع بايه وش ثاني وش ثاني حصل فيه انكسار، حصل فيه تغير، قد يكون تغير فيه خشوع. وحكى اللي كان وقال قال معنى كلامه كده يعني ان خلوا بينه وبين ما يدعو اليه. وقال لهم انا حسيت لما قرا مثل صاعقه عاد وثمود حسيت ان الصاعقه هتنزل علي وانا قاعد قدامك. اذن الكلام حق، الكلام حق، ولما يكون حق واستمع بقلب وعقل يدرك معناه وتحس به. طيب اذا هناك من يعلم في الحاله دي عارف انه كلام محمد، كلام ليس كلام محمد انه كلام الله سبحانه وتعالى. ولما تقابل هو ابو جهل بعد الفجر قال لي جاي من فين عند الفجر، قال لي جاي من مكان، لا جاي من فين، واتفق. قال لي الله وانت جاي من فين، قال لي انا جاي زي ما انت جاي. كان بيسمع للنبي محمد عليه الصلاه والسلام وهو يقرا. وثاني ليله وثالث ليله برضه اتفقوا مع بعض، يقول مأنية عند الكعبة وما نحدش يروح يسمع لمحمد خالد. ما هم خايف ايه يعني، ابو جهل زعيم وعتبة زعيم وكلهم زعماء، فخايفين لو واحد زعيم امن بمحمد القبيلة كلها تخش معاه، يبقى ينفرد هو وحده، يقعد كده وحده منفرد ما ينفعش. يعني يتفقوا مع بعض ما يروحوش، وثاني يوم يتقابلوا، وثالث يوم يتقابلوا يستمعوا لما يقرأ محمد. وبعدين يقعدوا مع بعض ويقول لك اقول لك ايه، احنا ايه رايك في اللي بيقوله محمد؟ بيقول ابو جهل ما كذب محمد قال. سبحان الله. والثاني يقول ما هو بكلام البشر، يقول لي يا عم انت ما ايه هتضعف ولا ايه، هتبقى تبع محمد؟ لا ما تضعفش لا لا لا. بعدين يعني يقولوا علينا ايه، يقولوا غير الدين، ويقولوا بقي خاضع وتابع لمحمد ما ينفعش له. فيتعهد على الباطل انهم ما يسمعوش ثاني. اذا ومنهم من يؤمن به اي في قرارة نفسه يعلم انه كلام الله، لكن ينكر ذلك جحودا. ومنهم من لا يؤمن به، يعني لا فاهم ولا عاوز يفهم، ويقول لا ما فيش نبوة وما فيش قرآن. وده الجاهل المنطمس البصيرة الذي لا عقل له. أو الرأي الثاني، الرأي الأول إيه؟ يؤمن به. ما بس ما هنقول برضه يؤمن به الثاني. يقول من لا يؤمن به حالة نزوله، الله نار عليه. ومنهم ما يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به في حالة نزوله أو هذا القرآن النازل. أو الرأي الثاني ومنهم من يؤمن به مستقبلا، يعني هتيجي أيام هتلاقي الناس المشركين دول فيه منهم من يؤمن بالقرآن، وده واقع وحصل. اللي كان بيحارب ويعاند ويتحدى جاء في يوم من الأيام فريق منهم دخل في الإسلام. ومنهم من يؤمن به مستقبلا ومنهم من لا يؤمن به، أي والعياذ بالله يختم له بسوء الخاتمة فيستمر على كفره ويحشر على كفر، وربك أعلم بالمفسدين فيحاسبهم على ما كان منهم، بل أعلم بالمفسدين يعذبهم في الدنيا بالهوان والصغار والمذلة، لأنهم يفسدون بالتحدي والتطاول، ويفسدون بالإضلال لغيرهم، يفسدون بنشر الظلم والبغي والصد عن سبيل الله. ربك أعلم بهم يحاسبهم عليه هوانا وصغارا في الدنيا وعذابا في النار في الآخرة، لمن يموت على الكفر. وربك أعلم بالمفسدين، لما قالوا أيضا المفسد لابد أن يكون فاسدا في ذاته، اللي بيتبنى الفساد لازم يكون ايه فاسد، بمعنى فسدت فطرته فلا تقبل الخير ولا ترى النور. فالذي فسدت فطرته الفطرة السوية تقبل الحق وتقبل الخير وتقبل عليه، إنما إن فسدت الفطرة لا تقبل الحق ولا تقبل الخير ولا تقبل عليه. فربك أعلم بالمفسدين، أعلم بأن هؤلاء فسدت فطرهم، فبالتالي لن ينتفعوا بهذا القرآن ولن يستجيبوا، فيختم لهم بسوء خاتمتهم فيحاسبهم على ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. هم أفسدوا في الأرض بشركهم وظلمهم وفجورهم، وسيحاسبهم الله على ذلك يوم الدين حسابا عسيرا، ويذيقهم الذي يستحقونه من العذاب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا مذلة وصغار، وفي الآخرة عذاب النار. وإن كذبوك عليه الصلاة والسلام فقل لي عملي ولكم عملكم، عملكم لي عملي ولكم عملكم، وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما أعمل. سبحان الله العظيم وبحمده. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، فيها كما قال العلماء فيها إيحاء وإشارة، يعني أعرض عنهم ولا تنشغل بهم وأبلغهم هذا المعنى بهذه العبارة، لي عملي ولكم عملكم. لي عملي يعني لي جزاء ما أعمله، ولكم جزاء ما تعملون، فأنتم لا تحاسبون على ما أعمله وأنا لا أحاسب على عملي. والكلام ده مكرر بأكثر من معنى في القرآن. طيب لي عملي ولكم عملكم، يعني أنتم مش مسؤولون عني، لن تسألوا عني، فاتركوني واذهبوا لحالكم، وأنا لن أسأل عنكم، يعني لن أحاسب على كفركم وشرككم وعنادكم، لكني بريء مما تعملون، أتبرأ مما تعملون. إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من عملهم يبقى حكم أن عملهم إيه؟ باطل فاسد ضلال مضل يضيع في الدنيا والآخرة، لكن بطريقة مهذبة اللي احنا بيسموها دلوقتي في العصر الحديث طريقة دبلوماسية، يعني مش ما فيهاش هجوم يجر الفاجر عشان يهجم عليه. طيب ليه عملي؟ طب عمل النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا صالح، بلاغ وبيان لحكمة الله ولمراد الله من خلقه ولشريعة الله، هو يبلغ عليه الصلاة والسلام، وهو يبين الحلال والحرام، ويهدي الناس إلى الطريق السوي الذي ينجيهم الدنيا والآخرة ويسعدهم في الدنيا والآخرة. إذن هذا هو العمل الصالح وعمل النبوة، ويجازى عليه رفعة ودرجة وكرامة ومكانة، وهو أشرف خلق الله في الدنيا وفي الآخرة، وأعلى درجات النبوات والصالحين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، درجته ومكانته في الدنيا وفي الآخرة هي الأعلى والأرقى، والحمد لله رب العالمين. فيجازى أحسن الجزاء لأنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكم عملكم، لكم جزاء الإفساد والشرك والكفر. هم يعلمون أو عامتهم يعلم أنهم مضلون ضالون كذبا فجرا حين يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيديهم إحساس بالهلاك. لازم هو سبحان الله، ما هو لو مريهم في يوم الأيام دخلوا في الإسلام، الأكثرهم دخلوا في الإسلام لأن هذه الآيات كانت تصدع قلوبهم تؤثر فيهم، كان يسمع الآيات وتأثر وكيف يأخذ ويدي مع نفسه، أنا صح ولا غلط، أنا حق ولا باطل، هو إذا كان هو صادق يبقى أنا إيه، يبقى أنا بقول إيه، طيب هو هدفي إيه وأنا هدفي إيه، لما لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما سألتكم عليه من أجر. سبحان الله، هم يعني يسمعوا هذا الكلام فبيتأثر فيهم، بس يعني سبحان الله الذي سعد منهم بادر بالإسلام ودخل في الإيمان، واللي تردد وخايف على المنصب وخايف على المال وخايف على الدنيا وخايف على اللي يقولوا عليه الكادع لمحمد وخايف وخايف، تردد فترة وبعدين بهذه الآيات القلب يتأثر مرة بعد مرة إلى أن إيه خشعت قلوبهم لذكر الله فدخلوا في الإسلام من كتبت له السعادة. طيب إذا تأثروا لي عملي ولكم عملكم، لما نقعد يبقى فيها انذار لهم ان استمروا على باطلهم سيجازون عليه، فيدي فرصة للعقل يتراجع ويتردد بين الايمان وبين ترك الايمان. فمنهم من هداه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى المعنى الثاني اللي قلناه في الآية السابقة، ومنهم من يؤمن به اي مستقبلا بعدما سمع هذه المواعظ وهذه البشارات والنذارات تأثر واستجاب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت يشعر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه على الحق، يشعر بمكانته عند الله فيصبر على الأذى ويصبر على قلة إيمانهم وتأخر إيمانهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقلب النبوة وبقلب الذي تحمل المسؤولية كان يريد منهم أن يستجيبوا له ويتمنى سرعة الاستجابة وعموم الاستجابة من كل العرب، لكن لما يحصل تأخر وتنزل الآن تقول له أنت يعني لك أجر وأنت مأجور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لما يأتيها يتسلى النبي عليه السلام، يعني يتصبر ويشتد عزيمته في الاستمرار لدعوة هؤلاء. وعشان يعني يبين عدم استجابة من تأخر إيمانه أو من مات على كفره، يعني القرآن وصف للنبي عليه الصلاة والسلام الأمور النفسية التي تخفى على الإنسان بقول الله سبحانه الآية التالية رقم 42: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ده توصيف للحالة التي قد لا يدركها الإنسان بطبيعته، فربنا بيشخص له الحال بيقول له خلي بالك هم قاعدين معاك وبيسمعوا، لأن أنا لما أكون بتكلم عشان أضرب المثل بنفسي ممكن أعتقد أن كل اللي قاعد قدامي مقتنع بالكلام. إن شاء الله إن إحنا مسلمين الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب الكفار والمشركين في القرآن، فهو قد يعتقد ويغلب عليه الظن أنهم يسمعون استماعا جيدا فيتوقع منهم الإيمان مسرعا، فالقرآن بيشخص ربنا بيشخص يقول له خلي بالك اللي قدامك دول والعياذ بالله بعداء المشركون، الناس المشركين دول اللي بيسمعوا لك يعني بيستمعوا ظاهرا لكن الكلام لا يصل إلى عقولهم وقلوبهم. ومنهم من يستمعون إليك، وفي معاني كده مش مذكورة لكن أفأنت سؤال تسمع الصم، إذن القرآن بيقول لهم يستمعون إليك لكن لا يصل القرآن إلى قلوبهم، يستمعون استماع الصم. طب الصم ما بيستمعش، ثم الأصم ما يسمعش وما يستمعش في نفس الوقت، لأن اللي بيستمع اللي يعرف الكلام اللي يحس به، إنما الأصم لا ينصت ولا يسمع ولا يستمع، وإن كلمته لا يدرك معنى الكلام، لكن بعضهم يدرك معنى الكلام بعضهم تصل إليه مرجات الصوت إلى إلى إلى إلى عظام أذنه حتى ما وصلتش لطبلة الودن، ما وصلتش بالطريق المعتاد في الإنسان الطبيعي أنها تتحرك عن خلال الموجات الصوتية تدخل إلى الأذن، الأذن الوسطى، الأذن الشرقية، تصل إلى السائل الموجود في الأذن، ثم تصل إشارات في الجهاز في الحبل العصبي أو الأعصاب الموصلة للمخ. هم عندهم حائل الأصم، عندي حائل ما يوصلش الكلام، ما يحسش به بذبذبات الصوت، لكن ممكن لا يبص لك ياخذ باله من ايه، من حركة الشفتين، ممكن تصل اليه تقرع اذنه او يعني تقرع عظام يعني مخه او عظام اذنه، عظام جمجمته بعض الكلمات فتصل ايه رنين يفهم معناها. بعضهم يسمع هذا وانت بتشوف يعني يتكلم واحد يعني لو بيتكلم ياخذ بالك من الكلام، ياخذ بالك من بعض الكلمات او بعض الحروف. طب ده لو كان يعقل، طب لو كان لا يعقل يبقى لا تشير اليه يفهم بالاشاره، ولا ياخذ باله من الشفتين حركه الشفتين، ولا الكلام لو زعفت فيه ووصل الى عظام راسه مش هيدرك، لان حتى لو كان يوصل بعض الكلمات او بعض الحروف ما فيش ايه عقل. طيب أفأنت تسمع الصم؟ ده سؤال، ما قدرش أسمع الصم لأن ربنا خلقهم ما يسمعوش. يبقى أنت يا محمد ببشريتك لن تستطيع أن تسمع هؤلاء الذين خلقوا لا يسمعون، فما بالك لو كانوا لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون يعني خلي بالك حتى كلمة ولو إهواو، لو كانت الآية في غير القرآن أفأنت تسمع الصم لو كانوا يستمعون، برضو الجواب إيه؟ مش هسمع، لا يمكن. لو كانوا يستمعون أفأنت تسمع الصم؟ لا ما بدأش. ممكن تشاور لي بالإشارة لما تقدر تسمع، أنا خلق لا أسمع، أو أصابه مرض أحيانا يبتلى والعياذ بالله الطفل في صغره بمرض يفقده السمع، ثم شوكة شديدة تفقد إليه السمع. طيب أفأنت تسمع الصم؟ ما قدرش، إجابة معروفة ما قدرش. لا طيب خلي بالك اللي الكفار اللي بيسمعوا لك دول كأنهم صم، كأنهم صم يعني بيسمعوا الكلام لكن ليس عندهم قصد للانتفاع به، وليس عندهم نية لفهمه، هم قاعدين قدامك بيسمعوا بس، فما بالك لو كانوا لا يعقلون، لو كان حصام وما بيفهمش ليس له عقل، يبقى بالتالي الكلام مش هيجدي فيه. يعني يا محمد اصبر وتحلم وكرر القراءة، لأن المجموعة اللي قدامك حاليا ما بتسمعش سمع الإنسان السوي. طيب هو قال لك الكلام ده تشبيه أو قالوا استعارة لحال الكفار المشركين الذين يستمعون القرآن لكن بغير تدبر ولا غير قصد لفهم معناه والانتفاع بما فيه، يبقى عندهم قصد ولا نية ولا تدبر، مش عايزين ينتفعوا، اما قاعدين يقولوا اسمعوا كده عشان ايه، يتكلموا ويرد عليك، يتكلموا ويجادلوك، يجادلونك بالباطل. اذا هو تشبيه لحالهم بحال من لا يسمع ولا يعقل، لانه اللي قال لك لان لو كانوا فعلا هم ما بيفهموش ما بيعقلوش يبقوا مش مكلفين، واللي ما عندش عقل ده مكلف، الذي فقد العقل لا يكلف، يبقى خلق هكذا لا يكلف، انما اللي مكلف بالشرع الانسان اللي بيسمع القران يحب القران يستجيب له استمع. اذا هي استعاره يشبه الكفار المشركين بمن لا يسمع ولا يبصر، ولا زي ما قال في ايه اخرى لهم قلوب يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك هم أبل. الانعام، وأشار إلى هذا بعض المفسرين في هذه الآية، قال لك إنها بالغريزة تهتدي إلى ما ينفعها بجوارحها، يعني يشوف ده برسيم ياكل، انما يشوف شوية سلك ألمونيا ياكل ما ياكلش. اللي مش طبيعية تاكل البلاستيك، تاكل الاكياس وجعانة تاكل بلاستيك بيعمل لها مشاكل، ممكن تاكل السلك وتبلع ولكن يعمل لها مشاكل. انما الطبيعية ايه؟ تروح للبرسيم، هات انت ربطة برسيم وربطة سلك وحطها قدام الايه؟ البهيمة. هتاكل مين؟ برسيم. ادركت بالفطرة والغريزة المغروزة فيها، بعينيها شافت ده برسيم يبقى يؤكل. الحديد ده ملاش دعوة بيه، حط لها ينبيها لفة حديد 15 سنة لا تقرب منها، لأن بالغريزة تدرك أن هذا لا يؤكل، هذا لا يؤكل. إذن البهيمة بالغريزة تنتفع بجارحتها، ولما البهيمة المشي في الشارع تسمع كلاكس عربية تعمل إيه؟ تنفر، تنفر. ممكن تسمع صوت العربية لكن تمشي ما تسألش، انما لو ادها كلاكس تنتفض. بص يوم ما تشوف العاجه ماشيه ايه تبتعد بالغريزه. لكن الكفار لهم اعين ولهم اذان ولهم عقول، لكن لا ينتفعون بهذه الحواس. القران الجميل يقرا بصوت النبي الكامل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القلوب لا تتاثر. والعياذ بالله، ختم الله على قلوبهم. طيب، ومنهم من ينظر إليك، سبحان الله العظيم وبحمده، ينظر إليك. طب هو النظر يخلي الواحد يؤمن؟ قلت أيوة، مش فيه مش واحد يعني كان على غير ما قبل الإسلام ونظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب أو بوجه كاذب. يوم ما شاف النبي قال ده مش ممكن كذاب. إذن توسم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصدق قبل ما يسمع منه. هو سيدنا عبد الله بن سلام أول من التقى بالنبي عليه السلام وقصة إسلامه، قصة إسلامه من أجمل القصص، لأنه كان رجل من أهل الكتاب يهودي، وكان يعني دارس للتوراة والإنجيل ودارس للعلم. فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مترقب، وكان في أعلى النخلة يجبي نقب الأحفاظ كده، ومعاه الإيه المكتل أو الإناء الصغير بيعب فيه البلح فوق النخلة، فسمع أصوات دوشة لا الأولاد والرجال والناس يقول إيه جاء محمد جاء محمد جاء محمد في الهجرة. نزل بسرعة رمل للعلاج العلاج اللي معاه اللي في البلح أو المكتل أو الإناء اللي في البلح، رماه في الأرض وطلع يجري. عمتك قاعدة ينبكي في البلح، قالت لي خد راح إيه الحكاية؟ قال لها مش سامع ألا تسمعين يقولون جاء محمد جاء محمد جاء. قالت أم أهو موسى؟ قال إنه أخو موسى، هو الذي جاء به موسى من نبع واحد. وسبع عمته طلع مين؟ اجري. فنظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت في وجهي عرفت أنه ليس الوجه كاذب. إذن توسم فيه. إذن هؤلاء ولو عندهم شيء من الفطرة والفراسة وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلموا أنه الحق وأحبوه وسمعوا منه وآمنوا به. الشيخ قصة ثانية برضه، واحدة قالت إن الرجل ده رجل تفلح حلو وجميل ومش ممكن يكون يخون ولا يغدر. فاكرين ال فاكرين ال بسم الله الحديث الطويل رواه الطبراني والسنة والبيهقي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه وصححه العلماء، قالوا وله حديث انه مختصر في النسائي ومختصر عند ابن ماجه ومختصر، لكن قصه طويله عند الطبراني وعند البيهقي يقول فيها ان طارق بن عبد الله طارق بن عبد الله بن حبيب هذا الرجل يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. اول مره راه في سوق ذي المجاز عليه حله حمراء يمشي بين الناس يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، للمجازة في مكة، ووراءه رجل أشهب يعني أبيض في حمرة في وجهه يمشي ويحذفه بالحجارة ويقول لا تصدقوه. فسأل طارق قال من هذا، من هذا الغلام؟ قالوا هذا محمد يزعم أنه نبي. ومن هذا الذي يقذفه بالحجارة؟ قالوا هذا عمه أبو لهب لا تصدقوا. وكانوا جاءوا يتبايعوا، يتبايعون من طارق ومن معه من الربزة ومن مناطق حوالين الربزة يتبايعون. فلما جاء المساء جاءهم هذا الرجل صاحب الحلة الحمراء فقال تبيعونني جملكم هذا على جمل أحمر معه؟ قالوا نبيعك من جيليه يعني تاجر نبيع. فقال أشتريه، فأخذ الجمل وانصرف اللي هو النبي محمد عليه الصلاة. إلى أن دخل المدينة فتلاوم القوم، فتلاوم القوم يقولوا إيه، يقول بعتم جملكم لرجل لا تعرفونه، أديك الجمل لواحد ما تعرفوش، يا ترى يجيب لك الفلوس ولا ما يجيبش الفلوس، يرجع بالثمن المريش بالثمن، ومعنا ضعينة، ومعنا ضعينة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالت لا تلاوموا، ما تلموش بعض، إيه اللي عرفها لما تلاومش ليه يعني، حكمت على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد رأيت وجه رجل لا أو لن يخسركم، رأيت وجه رجل لن يخسركم، معناها لا يخون ولا يغدر ولا يكذب، لأن خفر، خفر بمعنى حرس وصانة، ووفى بالعهد، أخفر لم تخش الهمزة عليه تعمل العكس معنى، تعكس المعنى يعني نقض العهد أو لا يوفي. فأنتوا لا تتلاوموا، تقولهم لا تتلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخسركم، لقد رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، ما رأيت وجه رجل، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، أول مرة تشوف. ولكن هي النساء زي ما قلنا ايه تلقط الصورة سريعة جدا وتاخذ بالها بالحساس. ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، يبقى مش هيكذب، يبقى توسمت في النبي عليه الصلاة والسلام الصدق والوفاء. فلما كان بالليل جاءنا رسول رسول الله، فلبلك الكلام ده في مرة ثانية في لقاء ثاني مع طارق بن حبيب بعد أن هاجر إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله يقول أن اخترنا الرواية قدرا. فلما الكلام ده كان في المدينة، فلما جاء الليل جاءنا أو في الغد جاءنا رسول رسول الله أرسل إليهم رجل رجلا النبي عليه الصلاة ومعه تمر، وقال لهم يقول لكم رسول الله كلوا حتى تشبعوا، فإذا شبعتم فاقتالوا حتى تستوفوا. التمر طبعا دي مجموعة دي من قبيلة 5-6 كلوا تمر كلما تشبعوا وبعدين اقتالوا حتى تستوفوا. يبقى صدقت إيه وتوسم المرأة صدق، صدق وصدق يعني صدقت نظرتها وفراستها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن لم يقول ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، هم ينظرون عليك لكن لا يتوسمون بنور البصيرة الذي يرون فيه صدقك فيؤمنون بك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ده برضو تشبيه، لأن الأعمى، الأعمى لا يعرف طريق ولا يهتدي إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه، فهؤلاء لا يهتدون إلى معرفة الحق الذي جئت به، ولا يهتدون إلى الإيمان بالذي جئت به، لم يصلوا بهذه الكيفية. يبقى تحلب يا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نحن قلنا الواو في ولو فيها إضافة عطف على شيء محذوف. أفأنت تهدي العمر؟ لا طبعا مش صعب ان الواحد يهدي العمي، يعني معناها ايه؟ معناها الذي لا يرى الحق لن يصل اليه، الذي لا يرى الحق لن يصل اليه. فاذا كنت لا تهدي العمي فهؤلاء ينظرون اليك لكن لا يبصرون الحق، لا يبصرون الحق ببصيرتهم. وانت لو انتظرت لحظه هتلاقينا اقول لك مختصر هذا الكلام. ومنهم من يستمعون إليك ليس استماع تدبر ولا بقصد الفهم والانتفاع، فلا يتدبرون ولا يعقلون. وإذا كان الاستماع وسيلة الانتفاع فلا خير في استماعهم، فهم والصم سواء. فما ظنك لو كان الأصم لا يعقل؟ فهل هذا يرجى انتفاعه؟ فقد ينتفع الأصم لو أفهمته بالإشارة، أو لو وصل صوت الصوت إلى صماخ أذنه دوي الصوت لانتفع. لكن هؤلاء لا يعقلون فلا رجاء في انتفاعهم لسوء قصدهم، وهو مجاز، يعني في استعارة قطعا، لأن الذي لا يعقل لا يطالب بتكاليف الشر. ومنهم من ينظر إليك، أي يتوجه إليك بناظريه، عينيه ناحيته، ينظر إليك بعينيه، لكنه محروم من إدراك المعاني واستشعار آيات الصدق ومخايل الحق التي تشع من عينيك وترسلها نظراتك يا محمد وكلماتك إلى القلوب النقية الطاهرة التي لم تحرم من نور البصيرة، كالذي قال حين رآك والله ما هذا بوجه كذاب، أو كالمرأة التي قالت ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه ما كان ليخفركم. يبقى إذن هم ينظرون إليك ظاهرا بأعينهم، لكن حرموا من إدراك ما يخرج من لسانك ومن عينيك ومن وجهك من أمارات الصدق والإخلاص واليقين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآيتين أن الهداية الدين كهداية الحس، يعني اللي يهتدي إلى معرفة الحق كالذي يهتدي باستخدام حواسه، لا تكون إلا لمن يستعد لها، يستعد لها بهداية العقل. وأن هداية العقل لا تحصل إلا بتوجه النفس وصحة القصد، يعني العقل لا ينتفع إلا إذا وجد قصد، قصد يعني يتمنى ويحرص على أن ينتفع، يفهم المعاني لينتفع. إن ما فيش قصد مش حرص يبقى بيبص خلاص، ينظر عشان يبقى محسوب مع الناس اللي قاعدين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصنف من الكفار انصرفت أنفسهم عن استعمال عقولهم في الدلائل البصرية والسمعية لإدراك مطلبهم من المطالب إلا ما يريدونه من شهواتهم وتقاليدهم لغيرهم. هم لم يفقدوا عقولهم ولكن فقدوا الاستعمال النافع لهذه العقول ولهذه الحواس، فقدوا القدرة على استخدام حواسهم في الانتفاع بها، وفقدوا القدرة على استخدام أو القصد باستخدام عقولهم فيما ينفعها. إذا لا فرق بينهم وبين الحيوان. طيب. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، معناه أنت تهدي العمي وهم ينظرونك، ينظرون إليك نظر الذي فقد البصر، يعني لا ينظرون نظرا حقيقيا، لأن الإنسان لم ينظر إلى حاجة ينتفع ببصره عشان ينتفع بيها، يقول هذا نور، هذا نافع، هذا ضار، هذا مفيد، هذا لا يفيد. ربنا عمل الجوارح عشان توصلنا نميز بها بين الأشياء، تسمع الصوت تميز به بين صوت وصوت، ترى الصورة فتميز بها بينها وبين الصورة، لما تشوف ثعبان غير لما تشوف سمكة، قد ترى ثعبانا ويشبه السمكة في الشكل يفلطح، أو تشوف الورندا اللي يسمى الورندا، لكن تشوف سمكة البصر يقول لك لا دي ثعبان سام وهذا سمك يؤكل، يقبل حاسة استخدمت في موضعها. طب لو بس شاف بعينيه الثعبان وقال لا أنا هاكل أمسك الثعبان والسلة به وصفت الثعبان ومسكه واستهان بما فيه من السم والأذى، يبقى لم ينتفع ببصر، لم ينتفع ببصر. ولذلك إذا لم يوجد العقل لم ينفع البصر. العيل الصغير ممكن يمسك الثعبان ولا لا؟ ممكن يمسك الثعبان، ممكن يمسك الثعبان، ممكن يمسك النار، لكن لما يكبر يميز بين هذا وهذا. إذن الكفار المشركون ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميزون بين كونه صلى الله عليه وسلم جاء بالنور المبين وجاء بالصراط المستقيم وجاء بالهدي المفيد النافع، لأنهم لا يتوسمون، لأنهم فقدوا البصيرة، فقدوا البصيرة وإن كان عندهم البصر، وإن كان عندهم البصر يعني لا ينظرون نظر صاحب البصيرة الذي ينتفع بعقله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول صاحب التحرير والتنوير خلاص ماشي يعني. نقول ختام هذا الكلام أن الله لما خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الخصال تحول بينه وبين التأثر بما يسمعون أو بما يبصرون، فجيء الاستفهام بالاستفهام بالتعجب من حالهم أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا ينتفعون بأبصارهم، وفيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لم تقصر لكنهم هم المقصرون حيث لم ينتفعوا بأسماعهم ولا أبصارهم، فأنت على الحق المبين، واصبر فإنك بأعيننا، واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلم وأعلم وبارك.